الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إن قلت، وهل الكفارة هذه على التخيير أم على الترتيب؟ الجواب: القول الحق عند أهل العلم والذي لا ينبغي القول بغيره هو أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب، فلا يجوز الانتقال عن الأصل إلا إذا تعذر فينتقل إلى بدله، فمن كان قادرا على إعتاق الرقبة فلا يجوز له أن يكفر بصيام الشهرين، فإن عجز عن إعتاق الرقبة فيجب عليه أن يصوم الشهرين، ولا يجوز له مع القدرة على الصيام أن يكفر بإطعام 60 مسكينا، وهكذا. فكما أنه لا يجوز الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية إلا إذا تعذرت، فكذلك أيضا لا يجوز الانتقال من الاعتاق من التكفير بالعتق إلى الصيام إلا إذا تعذر العتق، ولا يجوز الانتقال من الصيام إلى الإطعام إلا إذا تعذر الصيام، وهكذا. فالحق الحقيق بالقبول هو أن هذه الكفارة على الترتيب لا على التخيير. وبرهان هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل بهذا الرجل للخصلة الثانية إلا بعد أن أخبره بعدم قدرته على الخصلة السابقة، فلو أن الكفارة على التخيير لا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخصال كلها ثم ترك الرجل ليختار ما يريده من هذه الخصال، لكنه بدأه بقوله هل تجد رقبة تعتقها، فلما قال لا انتقل به للخصلة الثانية، فظاهر النص أنها على الترتيب للتخيير، والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل عنه بيقين أو عن غلبة ظن.